قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في جلود الميتة. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. قال الراوي: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال الراوي: حدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيف عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. هذا الباب يطيل فيه العلماء البحث في جواز الانتفاع بجلود الميتة وعدم الانتفاع به، وقد تبلغ الأقوال في هذا الباب إلى 7 أقوال. فهناك من يجيز الانتفاع بكل جلد دبغ أو لم يدبغ، وهناك من يمنع الانتفاع بأي جلد مهما دبغ، وهناك من يجيز الانتفاع بجلود مأكول اللحم إذا ذكي وهذا لا فضل فيه، وهناك من يجيز الانتفاع بجلود الميتة مما يؤكل، وهناك من يجيز الانتفاع بجلود الميتة ظاهرا لا باطنا، إلى غير ذلك من الأقوال. وسنلم إن شاء الله بمجمل ذلك في هذا الباب. ولأهمية هذا الباب في الوقت الحاضر ونحن نتعايش مع جلود الميتة، أعني بذلك جلود ذبائح غير المسلمين، لأن ذبائح المشركين والوثنيين والشيعيين الذين لا يؤمنون بإله كلها ميتة، وتأتينا جلودهم مصنعة، قد نلبس خفا أو نعلا ولا ندري أي كان جلده، ونمسح عليها ونصلي، وقد نحمل حقائب في جيوبنا فيها نقودنا وهي من جلد استورد لا ندري كيف كان أمره. فهذا الباب مخالط لنا ونحن في حاجة إلى بسط القول فيه. ويتعلق هذا الباب أيضا بالرد على طائفة أحدثت قولا لم يكن موجودا من قبل، نأتي عليه إن شاء الله في غضون هذا الحديث. ما جاء في الانتفاع بجلود الميتة. جلود الميتة قبل دبغها يسمى إهابة، فبدأ مالك رحمه الله بهذا الحديث الذي هو أصل في هذا الباب. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة، مر صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة يجرونها، بعض الروايات لميمونة، وهنا مالك يقول كان أعطاها لمولاة لزوجه ميمونة. الزوج تذكر ولا تؤنث، تقول فلانة زوج فلان تزوج معه، والتأنيث خطأ ولكن مسموع في اللغة. فهنا قال لهم في بعض الروايات: هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم هنا في الرواية: إنما حرم أكلها، يعني أكل لحمها. والرواية الثانية من روايات بلوغ المرام عندكم: إنما يطهره الماء والقرب. وجاء في رواية ميمونة رضي الله تعالى عنها: فاتخذنا جلدها أو فدبغنا جلدها فاتخذناه سنا ولا زلنا ننتبذ فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار سنا، اي حتى صار مخرقا، او فاتخذناه سقاء ننتبذ فيه حتى صار سنا مخيرقا لا يصلح لشيء. هذا الحديث قبل الدخول في جلود الميتة نقول للامانات وللافراد الانتفاع بالنفايات، الانتفاع بالرجية. هذه شاة ميتة لم يرضى صلى الله عليه وسلم ان تذهب منفعتها ولو بجلدها، فهل يرضى في هذا العصر في طريقك من مكة الى المدينة مئات السيارات ملقى على الجوانب، لو وجد مصنع إعادة تصنيع الحديد لوفر على الأمة مصنع استخراج الحديد من الأرض أطمان؟ وهكذا العالم يفعل، يمر صلى الله عليه وسلم بتمرة ملقاة في الأرض فيأخذها ويقول لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. كيف بنا تغيير موديل سيارات بس لمجرد مجيء موديل جديد، تغيير موديل مسلح لمجرد وجود شيء جديد؟ لا مانع من التمتع بنعم الله، ولكن لا تهلكها، لا ترقها، بدلها وبيعها، غيرك اقل منك قدرة يستطيع ان يستفيد منها. وهكذا لم يرضى صلى الله عليه وسلم ان تضيع هذه النعم. والان بعض الامم تتخذ من القمائم ومن النفايات مادة تصنيع من جديد. اذا هذا الحديث واسع جدا وغزير العطاء لو وقف عنده انسان زمنا طويلا. يسترعي نظر رسول الله شاة ميتة، ما نقول انه ما يلتفت لهذه الاشياء، لا، يسترع انتباهه فيقول لهم طيب هي ماتت ويمكن ان تنتفعوا من جلدها، لو كان هناك شعر ولو كان هناك صوف وامكن اخذه ناخذ انتفع به ام لا؟ نعم. فهنا قالوا انها ميتة، وكلمة انها ميتة والرسول يكلمهم في الجلد وهم يجيبون عن الشاة، اي ان الشاة اذا كانت ميتة فقد تنجس جلدها بموتها، لان الميتة نجسة. وقد اقرهم صلى الله عليه وسلم على هذا الاستنتاج واجابهم في الرواية الاخرى يطهره، ما قالش يبيحه او يحله، قال يطهره، اجابة على ما فهموه مما قال سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم، فقالوا بموت الشاة تنجست وهو جزء منها، فسر التحريم الى الجلد وسرت النجاسة اليه. واجابهم على طبق ما فهموا يطهره. وهناك ايضا يوحى انما حرم اكلها ولم يحرم الانتفاع بجلدها، لو امكن الانتفاع بعظمها ايضا ما في مانع، ولكن هنا يطهره. اذا جلد الميتة هنا قضية شاة. من هنا وقف بعض العلماء على ان انتفعتم بإهابها لشاة والشاة مأكولة اللحم، فوقف عند هذا الحد. ولكن يأتي الحديث الاخر ايما إهاب، لم يخص الشاة ولا بعير ولا بقر، ولكن عم في جميع الجلود، وسيأتي بيانه عنده ان شاء الله. يهمنا في هذا الحديث حديث ميمونة، قال انما حرم اكلها. ومالك يورد الحديث الثاني ليرد على من يقول قضية عين في شاة، او من يتوسع خطوة واحدة ويقول كل مأكول اللحم، فيأتي بايما اهاب دبر فيشمل كل اهاب، وهل خصص منه شيء ام لا نأتي اليه ان شاء الله. لكن يهمنا عند هذا الحديث وقفة وطويلة، وهي الصحابة رضوان الله تعالى علينا وعليهم علموا ان الميتة ايه؟ محرمة ولا مباحة؟ محرمة. واستنبطوا من تحريم الميتة نجاستها، ولذا اجابوا رسول الله انها ميتة، ايوة الميتة نجسة والجلد نجس، فاجابهم بطبق ما استنتجوه من هذه الحالة وقال يطهره، لان كلمة يطهره جواب عن لازم السؤال ولازم الجواب. هل لم تطعتم؟ قالوا انها ميتة. طب هو بكلهم في الجلد، هل لم تطعتم بإهابها؟ ما قالوا ان إهابها ميت، ولا قالوا ان إهابها نجس، لا، قالوا انها ميتة والميتة نجسة والجلد جزء منها فيكون الجلد نجس، وهذا تسلسل منطقي لازم. واجابهم على مقتضى هذا التلازم، يطهره، ما قالت يحله ولا يبيحه، يطهره الماء والقرب. نرجع الى ما نريد، وهو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان الميتة نجسة. يأتي في الآية الكريمة حرمت عليكم الميتة وايه والدم وايه والخنزير، ولا ولحم الخنزير، ولحم الخنزير وما ذكر معه. هنا في اخر الآية فانه ايش؟ رجس. رجس راجع للخنزير فقط ولا راجع لكل هذه المحرمات؟ النزاع مع ابي حنيفة رحمه الله يقول راجع للجميع، والبعض يقول راجع للاخير، ولما غاير في الآية ولحم الخنزير ولم يقل والخنزير. يقول القرطبي وغيره، يقول سبحانه ولحم الخنزير لان الخنزير لحمه المقصود لا تنفع فيه دكات، فلحمه محرم ايا كان حاله. لا ان تقول ميتة الخنزير حرام، لا، حتى لحمه ولو ذكيته. اذا اخذ الجمهور باجماع المسلمين الى اخر هذا القرن او الى اوائل هذا القرن بأن المسميات في تلك الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير النجاسة، فقالوا بنجاسة الدم. وجاء بعض الناس في الآونة الأخيرة وقالوا الدم ليس نجس، الدم طاهر، وأخذوا يجادلون عن هذه القضية التي انتهى منها العلماء واتفق عليها الأئمة الأربعة وأئمة الحديث قاطبة بأن الدم نجس. حتى ابن حزم الذي يأخذ بالظواهر ويقولون إنه ضيق الأفق أو لا يتصرف باجتهاد ولا يعمل بقياس ولا يعلل ويقف عند النص، إنه ليقول بنجاسة الدم، حتى يقول نجاسة دم السمك لعموم جنس الدم. واذا قلنا لهؤلاء ما دليلكم على طهارة الدم؟ قالوا لم يأتي نص في انه نجس. قلنا الآية الكريمة، قالوا انما حرم اكل الميتة وحرم شرب الدم. قلنا هل رأيتم احد مسلم شرب دم؟ ألم تروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء، قالت إن إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، قال تغسله ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه ولا يضرك أثره. قالوا هذا دم الحيض فقط. قلنا لهم دم الصحابة دم نزيف ولا دم حيض؟ قالوا نزيف. طيب المرأة التي تستحاب، قالها تحيضي او اجلسي 6 ايام او 7 ايام ثم اغتسلي واغسلي عنك الدم. نسألكم اغتسلي واغسلي عنك الدم، اي الدمين غسلت؟ اي الدمين تؤمر بالغسل؟ ان كان دم حيض فهي لازالت في حيضها فلا تصلي، وإن كان دم الصحابة فهو الذي نطالب بنجاسته وهو دم نزيف. وهكذا السنة تبين ما جاء في القرآن الكريم بأن الدم والميتة حكمهما في النجاسة سواء، أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا من موت الشاة النجاسة، وفهموا من التحريم بالموت النجاسة، وكذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأخبرهم بأنه يطهره لا يبيحه. ذهبوا وقالوا عمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يثعب دما، وقالوا المجاهدون كانوا يصلون وفي سيوفهم آثار الدماء. قيل لهم يا سبحان الله، أتريدون من عمر ودمه يجري أن يترك الصلاة، أم أن هذه حالة لا يستطيع عمر أن يتحكم فيها؟ إذا كان سلس البول وكانت المستحابة تصلي والرسول يقول صلي ولو تقاطر الدم على الحصير، فالمستحابة دمها يجري وعمر مجروح جرحه يتعب، فهل يترك عمر الصلاة لجرحه؟ والمجاهدون هل يستطيعون في كل لحظة أن يغسلوا سلاحهم وهم مطالبون بالصلاة في المعركة في الكر والفر؟ كيف تقيسون على حالات تطرأ على الإنسان وهي من النوادر؟ التشريع يعتمد الحالات العادية التي تعم جميع الأمة، أما النوادر فلها أحكامها الخاصة. وعلى كل نحب أن ننبه الإخوة طلبة العلم الذين يتأثرون بهذه المقالة، ومن قريب نردهم إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم وإلى المحلل ابن حزم وإلى المجموع للإمام ابن تيمية رحمه الله. فقد أورد البخاري حديث فاطمة بنت حبيش في باب النجاسات والطهارات، وأورده في باب الحيض والاستحابة، أورده أولا ليدلل على نجاسة الدم، وأورده في باب الاستحابة ليبين حكمه، وكذلك في صحيح مسلم، حيث مسلم لم يبوب صحيحة ولكن بوب عليه النووي، وأورده مسلم مرتين أيضا في نفس البابين. وابن حزم يذكر في الجزء الأول في المسألة 25 نجاسة كل دم، لأنه يقول، وقاعدة عجيبة جدا دقيقة، أن فاطمة بنت حبيش قالت إن إحدانا يصيب ثوبها الدم فماذا تصنع؟ فقال اغسليه عنك. لا، قال اغسلي عنك الدم، فكأنه أعرض عن صورة السؤال وأناط الحكم بجنس الدم تحت السراق ال اغسلي عنك الدم، ما قالش دم الحيض، ما قالش اغسلي دمك عنك، ما قالش اغسليه وانتهى. لا، لو قال ذلك لكان جوابا خاصا بها وبدمها، ولكن أتى بمبتدأ وخبر، أو أتى بفعل وفاعل، وأتى بأل الاستغراقية لجميع أنواع الدماء ليكون حكما عاما لها ولغيره. اغسلي عن كل دم، تقول دم حيض، دم جرح، دم عادة، دم استحابة، داخل في مسمى الدم. ويأتي الإمام ابن تيمية متأخر في القرن السابع، وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فليمقله ثم لينزع. يقول الذباب يموت إذا مقلته في الماء، قد يكون في الشاي حار وتغمسه ثم تنزع، وجاء الحديث فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فإذا غمسنا الذبابة في الشاه الحار أو في الحليب الحار مات. ميتة الذباب هل نجست السائل؟ يقول لا، لأنه لا دم له. بينما جاء في الفأرة تقع في السم فتموت، قال إن كان السمن جامدا فاطرحوها وما حولها، وإن كان سائلا فاتركوه، أي لأنه تنجس. يقول ابن تيمية: الفرق بين الذباب وبين الفأر أن الفأر فيه دم، وميتة الفأر نجسة بالموت. ويأتي أيضا في مواضع متعددة فيقول: ما تنجس السمن بموت الفأرة إلا للدم الموجود فيها، وما لم تنجس السائل الذي مقلت فيه الذباب إلا لأنه لا دم فيه. وهكذا جميع الحشرات التي لا دم لها إذا ماتت في السائل. ثم يأتي إلى الميتة ويقول: ما حرمت الميتة على آكلها إلا لأن الدم اختزن فيها وهو نجس وتشرب في جسمها. إذا كانت المسألة نظرية فوجدنا الأئمة الأربعة يتفقون على نجاسة الدم، وعلماء الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه يجمعون على نجاسة الدم، وجدنا العلماء المجتهدين المتأخرين يذكرون هذه القضية أيضا باتفاق، فكيف تسول لنا أنفسنا بأن نقول في هذا الوقت إن الدم ليس بناجس ولا دليل على نجاسته؟ يا سبحان الله، يجب على الإنسان أن يتحرز وأن لا يسيء الظن بعلماء الأمة. إذا خالف هؤلاء القوم فبمن يتبع؟ ولذا قلنا لهم: ائتونا بقول لعالم معتبر على مدى 14 قرنا يقول بطهارة الدم، فلم يأت. واعتقد ان هذا كافي، وقد اطلت في هذه المسألة بالذات لاننا لازلنا نسمع من يقول الدم طاهر ولا دليل على نجاسة. نرجع الى ايش موضوعنا. مالك قدم هنا: هل لا اخذتم اهابها فانتفعتم به؟ قالوا: انها ميتة. قال: انما حرم اكلها ولم يحرم الانتفاع بجلدها. يأتينا بعد ذلك بالحديث الثاني مفسرا لهذا. كما اشرت دائما، تنظيم مالك للاحاديث في الباب بمثابة من يشرح كلامه بإراده. طيب، انما حرم ايه؟ اكلها. طب كيف ننتفع بجلد الميتة؟ ياتي: ايما اهاب دبغ. كأنه يقول: اذا دبغتم جلدها يجوز ان تنتفعوا به. مفهوم هذا يا جماعة ولا لا؟ شيء واضح. ناتي الى ايما اهاب. الاهاب الجلد قبل الدبغ، وايما اداة عموم. فمن العلماء من حملها على كل شيء حتى الكلب والخنزير، والامام ابو حنيفة رحمه الله حملها على جميع الجلود ما عدا الخنزير، لان يقول: الخنزير قال الله فيه فانه رجس، فاذا كان رجس فهو نجس الذات فلا يطهر، بخلاف جلد الحيوان قبل الموت هو طاهر. السباع جلودها قبل الموت، اجسامها قبل الموت، طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. يا صاحب الحوض لا تخبرنا، نحن نرد على السباع وترد علينا، فلها ما اخذت ايش في بطونها شرابا، ولنا ما ابقت ايش شرابا وطهورا. اذا هي طاهرة وسعرها طاهر. اذا السباع في حالة الحياة طاهرة. الحمار الاهلي مع تحريم اكله سؤره طاهر ولا نجس؟ ها؟ طاهر. يقول لي: كيف طاهر؟ العلماء يستنتجون. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم اكلك، ولكن اليس موجود في بيوت الناس يركبونه ويسخونه في اوانيهم، تجيب له الماء في القدر عندك وتروح تطبخ فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم ركب الحمار ولا لا؟ كان له حمار يعفور. قالوا: فاذا كان قد ركب والحمار قد يعرق والعرق نابع من جسمه، فلو كان نجسا لإيه؟ لكان العرق نجس، ولكن مع ذلك يخالطه صلى الله عليه وسلم ويخالطه الناس. يعني كل انسان لازم يجيب له بردعة ولا سرج على الحمار قد يركبه بدون شيء مباشرة، لا فيصيب من عرقه، اذا هو طاهر وليس بنجس. فاذا مات يمكن ان ناخذ جلده فننتفع به، فجلد الحمار قبل موته طاهر. فابو حنيفة يقول الا الخنزير لانه نجس في حياته بذاته نجس، لم تسبق له طهارة ولا يمكن ان يطهره شيء اخر. ويقول النجاسة قسمان، نجس الذات ونجس العرض، والنجس بذاته لا يطهر كالعذرة، لا يمكن ان تطهر العذرة حتى تتلاشى وتعدمها بالكلي، لكن ثوب وقعت عليه نجاسة تغسل النجاسة يبقى الثوب طاهرا. ولذا يقول ابو حنيفة رحمه الله الخنزير جلدا ولحما رجس في حياته ومماته، فلا يمكن ان يطهر بدماغ. والحيوانات الاخرى طاهرة قبل الموت، والنجاسة طارئة عليها بعد الموت، والنجاسة الطارئة يمكن تطهيرها. ايما ايهاب دبر اخذ الجميع او اخذ ابو حنيفة رحمه الله بالتعميم، والشافعي رحمه الله قال الا الخنزير والكلب، لان الشافعي رحمه الله يتبع الكلب، عنده الكلب نجس بجميع برمته، فهو والخنزير عنده سواء، فلا يطهر جلد الكلب عند الشافعي رحمه الله. وعند ابن حزم يطهر كل شيء حتى الكلب والخنزير، لانه كما قلنا ياخذ باسم الظاهر والعموم. ايما ايهاب قال ما استثنى لا خنزير ولا كلب، ولم ينظر الى ما جاء في الآية وما اخذ به ابو حنيفة رحمه الله. من العلماء من يقول القضية جاءت في شاه والشاة مأكولة، فيكون ايما ايهاب من مأكول اللحم، لان القضية في مأكول اللحم. والاخرون قالوا لا، مأكول اللحم وغيرها. اذا ايما ايهاب دبغ فقد طهر، هذا على الظاهر وهو الذي صريح قوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي التفصيل في نوعية الطهارة. عند الحنابلة ان الجلد الميتة اذا دبغ فهو ظاهرا لا باطنا، ومعهم المالكية على شيء من الخلاف. ومعنى طهر ظاهرا لا باطنا، تجدون في كتب الفقه عند الحنابلة يصلي عليه لا فيه، جلد الميتة اذا دبغ يقول الحنابلة يصلى عليه لا فيه. معنى يصلى عليه ان تفرشه وتقف عليه وتصلي، لا فيه بان تكون لابسه وداخله بثياب او بفروة وتصلي. لماذا؟ قالوا لان الطهارة في الظاهر، وعند الجميع لو عندك سجادة ولا لحاف وجاءت نجاسة على هذا الوجه فقلبته وجعلت النجاسة الى جهة الارض وصليت على الجهة الاخرى ولم تصل رطوبتها الى الجهة التي انت عليها، الصلاة صحيحة. كما لو كانت النجاسة في طرف منه وصليت في طرف ثاني. هذه السجادة عندنا في المسجد لو ان طفلا بال عليها ونحن في الصلاة، هل يبطل صلاتنا كلها ولا الذي يصلي على البول؟ فاذا كان موضع البول بعيدا عن مباشرة المصلي فالصلاة صحيح. انت في بيتك، الحمام تحتك، كنت في الدور اللي فوقه بتصلي فوقه ولا لا؟ الجدران متصل بالمجاري ولا لا؟ لكن لست مباشرا للنجاسة. ولهذا قالوا يطهر ظاهرا لا باطنا فيصلي عليه لا فيه. وهكذا قال المالكية جلد الميتة اذا دبغ يستعمل في اليابسات لا في الرطوبات. فهمتم كيف يا جماعة؟ المالكية يقولون ايه؟ صحيح جلد الميتة يطهر ظاهرا لا باطنا، ويستعمل في اليابسات، تحط فيه حب، تحط فيه سكر، تحط فيه دقيق على ما تحب من الاشياء اليابسة، لكن تحط فيه زيت، تحط فيه خل، تحط فيه نبيذ، لا. ويستثنون من ذلك الماء، يمكن ان تجعله قربة، لان حديث ميمون اتخذناه اشقاء حتى صار سنة. طيب ليش قلت بالماء؟ لا تستعجل، احذر ان تبادر بالاعتراض، لا اصبر، هذا يقول اكبر منه منك. يقول المالكية: الجلد اذا دبغ طهر من ظاهره، لان الدباغ يؤثر في الظاهر ولا ينفذ الى المسام الداخلية. فاذا وضعت فيه الخل، وضعت فيه الزيت، تسرب في المسام حتى وصل الى الداخل، فتنجس بالنجاسة الداخلية. طب وليش قلتم الماء يجوز مع ان الماء اشد تسربا؟ سمعتم يا جماعة؟ قالوا نعم، لان الماء طهور يدفع عن نفسه. الماء اقوى من الخل، والماء اقوى من الزيت، فهو يغلب على تلك النجاسة الخفيفة الداخلية. يبقى وجد مخرج ولا لا؟ وليش احنا نقول هذا كله؟ ما دام قلنا يطهر، يطهر في الجميع وخلاص. ومن ادلة الجمهور على طهارة الدباغ للجلد، جلد الميتة، الحديث المشهور، حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من مزادتي المرأة المشركة. هذه المرأة كان صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة، نسيت الغزوة، قلوا هي نخلة ولا غيرها، وكان في عودته انتهى الماء عندهم، فجلس وارسل عليا رضي الله تعالى عنه ورجلا معه: اطلبا لنا الماء. فمكث يمشيان الى الظهر يطلبان الماء، ما وجدوا شيء، فوجد امرأة على بعير بين مزادتين، والمزادة القربة من جلد البعير او البقر تكون كبيرة. فقال لها: اين الماء؟ الماء اللي انت جايبة منه فين؟ قالت: عهدي به امس الساعة. في ابلغ من هذا؟ امرأة في الصحراء على بعير، عهدي به امس الساعة. يعني كم مسافته الان؟ 24 ساعة. قال في النور، اذا تعالي. وساقاها الى رسول الله، قال: هلم بنا الى رسول الله. قالت: ومن رسول الله؟ ذاك الصابي؟ قال: ذاك الذي تعنين، خلينا منه بس تعالي دحين. فاتيا بها الى رسول الله واخبره بعد زوال الشمس منتصف النهار: وجدنا هذه المرأة. سألناها فعلمنا اننا لن نبلغها، فاناخ وانزلاها وقال: ايتوا باناء. واخذوا من كل مزادة جزءا ودعا فيه صلى الله عليه وسلم وبرك، وبارك في دعائه وقال: اعيدوه في المزادتين. ثم دعا الجيش، من كان عنده شقاء، من اراد الماء، فكل انسان جاء بما عنده، وملوا قربهم واوانيهم، وسقوا دوابهم، وشربوا واغتسلوا. حتى ان رجلا كان في صلاة الصبح اجتنب الصلاة، فقال: ما لك يا هذا؟ لما لم تصلي معنا؟ ألست رجلا مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن اصابتني الجنابة ولا ماء، احتلمت ما في مي زي ما انت عارف. قال: عليك بالصعيد، فانه وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فتيمم الرجل وصلى. لما جاءت المزادتان وكل انسان قلت لم يبقى لها، قال: اين صاحب الجنابة؟ قال: انا. قال: خذ هذا واسرقه على جسمك. تنبيه لطيف كده، وقفة خفيفة. التيمم مبيح للصلاة ولا رافع للحدث؟ لو كان رافعا لما احتاج الى هذا الغسل، وكونه يقول افرغه على جلدك لا من حدث جديد ولكن من الاول. بس هذه تنبيهة بسيطة. بعدما انتهى صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا لها، فجمعوا لها مما معهم من الزاد في ثياب واركبوها على مزاع بعيرها بين مزادتيها واعطوها الطعام عندها، وقال لها اعلمي ان الله الذي سقانا وما اخذنا من مائك شيء لم ننتقص مزادتيك شيئا. فرجعت الى قومها وقالت وعجبا، والله لقد لقيت رجلا، لان كان هو هذا النبي لنبي حق، ولئن كان ساحرا لهو اكبر السحرة. وماذا قال قصتي كذا وكذا، وما نقصت مزادتاي شيئا. جيش يشرب. فهنا يقول العلماء المرأة المشركة المزادتان في الماء، فيها الماء، الجلد اللي مصنوع منه المزادتين من فين؟ ذبحها لها مسلم؟ لا، ذبيحة المشرك ولا لا؟ وذبائح المشركين ايش؟ ميتة. ميتة ولا لا؟ ومع كونها ميتة لما دبغوها طهرت وصلحت بان تكون وعاء للماء. وهذا ما اخذوا المالكية او يرد عليهم، الناس تستعمل في كل شيء. فقالوا اي ماء هاب دبر يصلح استعماله حتى باطنا ويطهر ظاهرا وباطنا ويستعمل في اليابس وفي المائع. اذا قضية الاهاب وهي الجلود تأتينا من الخارج في حقائب، في كيس نقود، في خف نمسح عليه، في اي شيء من هذه الاشياء، في كمر تحزمه وتلبي لبيك اللهم لبيك. ما حكم هذا الجلد؟ الاولى لنا ان نعمم ولا نخصص. واما ما قاله الامام ابو حنيفة رحمه الله فيما يتعلق بالخنزير، فان بعض العلماء يقول لم يستثنوا الخنزير وقالوا ليس للخنزير جلد يدبغ، ان جلده مع لحمه كله لا يرمى منه شيء، فلا جلد له حتى يستثنى من بقية الجلود. اذا نقول له جلد او ليس له جلد. نحن في عموم ايما اهاب دبر، فان كان لاسد، ان كان لنمر، ان كان لاي حيوان اخر، ان كان لبعير، لفيل، لغير ذلك، ميتة، لان ما لا يؤكل لا تنفع فيه الذكاء. فاذا ما دبغ، وكيفية الدباغ ما هي؟ ذكر صلى الله عليه وسلم الماء والقرض. اما الماء فلكونه مطهر، واما القرض فلكونه حريثا كما يقول علماء الحديث. وكل نبات او مادة يمكن بحراستها ان تمتص الرطوبة من الجلد تصلح في القرض، تصلح في الدبغ. وعلى الروايات الماء والقرض، القرض مادة قابضة، الناس يستعملوا السبة، يستعملون قشر الرمان، يستعملون الملح، يستعملون رماد الفحم، كل هذه انواع للدبغ. وكل ما توصل اليه الانسان من دبغ الجلد واستخلاص الرطوبة من داخله فانه تابع للدبغ ويطهر جلود الميتة. هناك جزئية بسيطة يوردها من يقول لا ينتفع بشيء ابدا، حديث عبد الله بن عكيم، يقول جاءنا كتاب رسول الله لا عن رجل من مشيخة جهينة لا تنتفع من الميتة بشيء، لا بجلد ولا بعض. والجمهور يردون هذا الحديث ويقولون رجل من مشيخة جهينة، من هو هذا الرجل حتى نعرف حاله؟ من تلك المشيخة التي نبحث عنهم؟ اذا مجهول، لا يمكن ان يعارض تلك الاحاديث التي كالجبال ولا تلك الاثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نخرج من هذا الباب بان اي ماء هاب دبغ فقد طهر. والاولى اذا عرفنا جلد كلب او جلد خنزير فالاولى ان نجتنبه، واذا لم نعرف وجاءنا مع عموم الجلود مصنعة او مادة خام فنأخذه على عموم اي ماء هاب دبغ فقد طهر. وبالله تعالى التوفيق.